مضغوط غير متاح. Microsoft Visuals Launch Meetings Desktop Free PC Microsoft Launch Meetings Desk Free Mic Launch Meetings Zoom Desktop Free PC Microsoft Visuals Launch Meetings Zoom Mozilla Launch Meetings Zoom Mozilla Firefox Launch Meetings Zoom مستند. Click open link on the dialog connecting ellipsis نافذة. وأكثر أموالا وأولادا. وهل الميم يقلق الحنونة؟ هل نقول أم وأم أم هكذا يضطرب المخرج؟ أي خطأ. لماذا يا غالي نشأ هذا الاضطراب؟ هذا خلل مترتب على خلل. إذا أنت ثبتتي مخرج الميم وأتيتي بالغنة الناقصة خلاص ما عدت تحتاجي قلقلة وما بيؤتى بها. بس أنت قطعتي الصوت باكر وما أتيتي إلا بجزء الشديد الشفوي شديتي عليها الزيادة فولدتي ضغط في المخرج فتدخلت القلقلة لتخلص المخرج من الضغط الحاصل فيه فترتب خطأ على خطأ. طيب أنا كيف أنتهي من هذه الدوامة كلها؟ ما عليك يا غالية إلا أن تحققي بينية الميم، يعني تعمل الشفتان بس يكمل هذا الصوت بالجزء المكمل الخيشومي فيكتمل ولادة حرف الميم فينشأ صوت ميم مكتمل وبيني لا محل للقلقلة فيه البتة. فعوضا عن أن نقول أم أم بقطع الصوت أم أم نثبت ونجري الصوت جريان جزئي تختفي القلقلة إن شاء الله. أموالا وأولادا. أيوة حسنتي. طيب واللفظ في نظيره كمثله فلا نقول أموالا، لا تأتي بغنة هكذا طاغية تغطي على الصوت الواو مثل ما قلنا في الأولى من عند قوله تعالى قوة و هنا أموالا و واللفظ في نظيره كمثله. أستاذ يعني نركز على الخيشوم أكثر في الغنة؟ أيوة أنت بتركزي لكن هذا ليس صوابا، أنت مطالبة تأتي بمخرج الحرف الذي أدغم في الحرف المجاور إدغام ناقصا ويؤتى بالغنة في ذات المسار حتى أن البعض قال 50% 50% لو بنصنفها بالنسبة فلا يغلب صوت الواو فلا نقول هكذا أموالو أو واو نقية ما فيها غنة أبدا هذا خلل، هكذا أتينا بإدغام بغير غنة فأسقطنا جزء من الحكم وهذا خطأ. ولا نقول أموالا فنأتي بغنة بشكل مبالغ فيه ونغطي على الواو تماما فبالتالي لابد تكوني متوازنة في الأمران. ما مربط الفرس كيف تتحكمي في هذا الأمر؟ لا تكزي على الشفتان، كل ما تضعفي عمل الشفتان كل ما استطعت التحكم في اللهاب بشكل جيد اللي هي بوابة الخيشوم فبالتالي يأتيك الصوت أغن وواو في ذات التوقيت أو ليس أو ولا أو غنة كاملة ويعني مغطي على الواو ولا الواو يغلب. أموالا وأولادا. أيوة لا تتعسفي لا تقولي وأو لا أو لا بدون كلفة الحرف لين من اسمه يعني قرأيه بدون كلفة خليك كذا هيا معه تفضل. وأولادا. أيوة ثم لا نقول لا دا لا من الفم دا كمان فموي صوت مهلهل فيه خفاء هاتيها مجهورة بإعمال الجوف كاملا كيف يكون ذلك؟ بقراءتك بعزم اعقدي الآن الصوت يمر في تجويف الحلق كله وتجويف التجويف الفموي بدءا من أقصى الحلق يعني في الحنجرة من عند الحنجرة تبدأ من بدايتها اهتز الوتران الصوتية لجهرية حرف المد أولادا لا نقول أولادا من الفم فقط خطأ تفضلي وأولادا إمكانية متابعة حفظ الأحاديث أيوة. على شوفي هذه أفضل بس لا زالت حبيبتك بعدين الصوت عندك مبعثر يا حلا يعني حاولي حبيبة قلبي رابط رسم تعبير. ايوه حاول رابط رسم تعبير. رابط previous. الفتح عندي كبير، يمكن يقولون دايم صوتي كذا. نعم نعم نعم صحيح، حتى انه الصوت عندي كذا حصل فيه بعد. شوف يقول الامام ابو الشامه رحمه الله تعالى: اكثر الحروف صفاء اوسعهن مخرجا، واوسعهن مخرجا الالف، فهي مخرجها واسع جدا، فهذا يجعلها عرضه للخفاء. تخيلي لما انت كمان تفتحي زياده وتوسعي زياده عن اللزوم، هذا اكيد بيجعله اضعف اكثر. فانت مطالبه تسير الصوت بمسار محدد، بدءا لو بتجمعي بين قول الامام الشاطبي الذي تبع فيه الامام السيبوي، وبين الامام ابن الجزري الذي أثبت مخرج الجوف، الشاطبي ألغى مخرج الجوف وألحق الألف بمخرج الهمز أقصى الحلق. فكيف تجمعي بين الرأيان من ناحية التطبيق؟ بتبدأي من بقعة الهمز هي أقصى الحلق، ويمتد الصوت في التجويف الحلقي ثم التجويف الفموي ثم للهواء ينتهي. والمفترض أنت تجعل الصوت الآن يتصاعد تدريجيا بشكل عمودي إلى الأعلى. ليس مبعثر إلى وفتحك يكون فتحا وسطا. طبعا لسانك في وضع راحة، تأتي بهذه العوامل، تأتي معك الألف إن شاء الله مجهورة، لا خفاء فيها ولا إمالة ولا تفخيم، كل مشاكلها تنتهي إن شاء الله. كذا أكمل الآية. أيوه حبيبتي يلا تفضل. فاستمتعوا بخلاقهم. لا نقول استمتعوا، لا تدفقي كل هذا القدر من النفس في التاء المتحرك. الهمس سيكون محدودا ونحافظ على جهرية الحركات، فلا نقول استمتعوا بل نقول استمتع تاء، كأنك تقولي قرأت كتابا على سجيتك. لا تدفق الزيادة ولا تحاول تكبتي تماما، تقرأيها صماء. تفضل. بس استمتعوا. أي هذه أفضل، الله يرضى عنك. ليس تعو بل عو ضم الشفة فتان ضم كامل، اعمل اعتراض بالصوت. بس استمتعوا. طيب تابعي بخلاقهم. ليس قهم به بل رابط واحد. كيف نقرأ القاف المكسورة؟ قاف كسرة محافظ الوحيين حنان. سمعي يوما بعد يوم ستدرك أن استفتاح يوم السلام عليكم أستاذ، أعتذرتك لا لحبيبي لا تعتذر، الله يرضى عنك. تفضلي. فاستمتعوا بخلاقهم. ليس قهم، قي أولا قي قي مهموسة، قي غير مفخمة، فأنت محتاجة تقرأيها مجهورة بتفخيم نسبي. ثم أين كسرتها؟ لا بد أن تتم بخلاقي، قاف كسراقي بخلاقهم بخلاقهم. أيوه. القاف عندك مخرجة غير منضبط، هي إلى الكاف أقرب. تفضلي. بخلاقهم. فاستمتعتم بخلاقكم. ليس استمتعتم، لا تقرأ العين معومة، حققي مخرجها وحققي صفة البينية فيها. فلا استمتعتم تاع تستعي حلقي، بل ضيق الحلقة بإعادة لسان المزمار إلى الخلف. تقولي كيف أتحكم في لسان المزمار؟ مربط الفرس جذر لسانك. فلما تعيدي للخلف مباشرة لسان المزمار يعود للخلف، لا تضغط الزيادة، خليك بينية فيضيق الحلق وتتحقق بينيته. فلا نقول فاستمتعتم ولا نقول استمتع بعصرها، بل فاستمتعتم بتوسط العين، يجري جزء من الصوت فقط. تفضل. رابط صفر فاستمتعتم الله يرضى عن شيء هذه أفضل بخلاقكم اللي ما دخلتي هكذا لماذا بقى لا تدخلي هكذا ما أشجعك على هذه الطريقة أنت لا ادخلي بهدوء الله يرضى عنك لا تدفع الصوت ثم أظهر التمايز بين كسرة الباء وفتحة الفاء لا نقول بقى بل بخا بخلاقكم أيوة شوفي الآن ما تجاور القاف مع الكاف أنت محتاج البيان لازم في هذه الحالة لماذا شوفي نبه لذلك كثير من الأئمة لكن سأورد لك قول الإمام السخاوي رحمه الله تعالى في نونيته قال والقاف بين جهرها وعلوها والكاف خلصها بحسن بيان إن لم تبين جهر ذاك وهمس ذاك فهما لأجل القرب يختلطان فأنت مطالبة بينيهما خاصة لو تجاورا يا غالي بخلاقكم أي شايفقكم يشبهان بعضهم رأيتي لأجل القرب يشتبه فعلا كأنهما متشابهتان في اختلطان لا بأس هي ذات النقطة تعود إن شاء الله بدربتك على مخرج القاف تابعي كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم لا نقول استمتع واللفظ في نظيره كمثله عين فتحة عا استمتع ومهما فنى الوقت لأجله فإنه قليل وبضاعتنا ما زجات ولا حول لنا ولا قوة كما إلا به كان أحد السلف يقول كما استمتع الذين من قبلكم احسنتي بخلاقهم ليس قهم لا تتكي على الفاء بخلاقهم وكفر عن سيئاتنا بخلاقهم ذنوب وتكفير سيئات كلاهما يعني المسح ومسح ذنوب العبد بحسناته أما كالذي خابوا انتبه حبيب اضغط الأداء الله يرضى عنك هكذا في كل حرف ملاحظ طبعا أنا ما بما أننا في مقرأة فما بأشق عليك بس بعطيك الملاحظ حضات لا تقولي وخطتم أين الضاد ذهبت هاتيها بارك الله فيك منع لإدغام ودمجها بينيها هاتي لخاوتها وكذا الاستطالة قبل إتيانك بالتاء وخضتم جزء الله خيرا صاحبه وتوه جنة النعيم السندس جزاكم الله كل خير رائع وبسيط ومميز بالألوان والإضافات المميزة وخبتم كالذي خابوا ليس خاب بل خاب مفتوح وبعدها ألف خاب أنت كمال تفخيم كالذي خابوا كالذي خابوا خاب إضغط الصوت باتجاه قبة الحنك مع تضييق الحد أبو سندس خاضوا ليس خا حبيبي ما نقول خا خا ضعيفة خا وجه الله خيرا جزا الله القائمين على هذا التطبيق أيوة بعد لا نقول ضوء لا تهمس الضاد ولا تتكي عند بقعة الدال حتى ما تضعف ضوء هاتي إطباقها وكمال تفخيمها وجهريتها كالذي خاضوا ليس ضوء حبيبي شوفي أنت الآن تتكي عند بقعة الدال وبالتالي مهما تحاول تفخم الضاد سيبقى إلى الدال أقرب ضعيف عند بقعة الدال هذه منطقة تلامس لكن ليس منطقة اتكاء والضاد من حافته إذ ولي للضراس من أي سر أو يمناه لكن ليس عند الطرف فلا نقول خا ضو طو خا ضو ضو الضاد مجهورة مع الحفاظ على مرتبة التفخيم خا ضو نعم طيب تفضلي أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة أيوة بارك الله فيك طيب حبيبي يا حنان الله يرضى عنك أنا والله ماني حابة أشق عليك بس أنا يعني الآن أتمنى لك الخير ما بعرف أنت ما همتك بالتحديد ولكن انتبه للحرف الأول يا حنان، لأنه هذا الأمر تكرر معك، ونحن في دورة إتقان ندرب على هذا الأمر. لا بد من العناية بكل التفاصيل بدءا من الحرف الأول، لأنه بيعطي انطباع عن تلاوتك. وإذا أردنا أن نقيم قارئا ما إذا كان متقنا أم لا، بنبدأ بتقييمه من الحرف الأول. فلا نقول أولئك، أولى هكذا. هذه الدخلة ليس أو وليس أولى، اختلستي وما أتممتي ضمة الهمزة، فبالتالي نشأ صوت شاذ. وهذا الأمر كمان أنت لو بدأت بهذه الطريقة بعد ذلك يخرج الأمر في السيطرة على طبقة الصوت وعلى مرتبة التلاوة عن سيطرتك، فبتدخلي في دوامة أخطاء هي غير موجودة عندك في العادة. بيبدأ ذلك بالخلل من الحرف الأول، تحاولي تتأني عند دخولك. أولى ليس أولى، أولى تفضلي. أولى، أولئك. أيوه هاتي المد. أولئك حبطت أعمالهم. ليس أعمى، لا تقلل الفتح. أعمالهم ليس ما، شوفي أنت تقولي أعمال ما هذا تقليل يا غالي، هذه إمالة الصورة. لا أقيم الألف الله يرضى عنك يا ربي يرحمنا وإياك. أعمالكم. أيوة أحسنتي، ما لكن طبعا فيها خفاء، هذه أفضل من ناحية الفتح. تابعي. في الدنيا والآخرة. ليس فد، نفس الخطأ، ليس في وليس فد بالاختلاس، في فدو، لا تدفع الصوت، تأني. في الدنيا والآخرة. ليس الدنيا دو بل دو، في الدنيا، في الدنيا. أيوه مو لا تحمست. يا أمل أغلق الصوت حبيبتي، الله يسعدك يا رب. يلا تفضلي يا حنان. أسفة حبيبتي أسفة. لا ما تتأسفي، الله يسعدك يا رب حبيبتي، طابت أنفاسك. يلا تفضلي. مخرج الدال عندي بعد. أيوه لا هو في غير مخرج الدال يا غاليتي، أنت الركوز عندك ذاته محتاج عناية، وتدفق معك الصوت في الدن في الدو، بتتم الضم، وفي ذات الوقت تركزي على البقعة لما تأتي تقرأي بالدال الثانية المتحركة، ما تتحركي عن بقعتها، خليكي راكزة بذات البقعة مع إشراكي مخرجي أصل الحركة. في الدو ليس معنى إنه أنا أتيت بالأولى التصادم والثاني بعمل تباعد يعني أتحرك عن البقعة شيئا يسيرا، لا خليكي راكزة، خليكي باقية في بقعة الدال بدقة، بحيث يأتي المدغم كالمدغم فيه، لا يهمس معك. في الدنيا. أيوة ليس يا، لا افتحي فتحا وسطا، الآن يعتبر الدال أفضل أفضل، لكن لم تصل إلى الصواب بعد، إن شاء الله تعودي للدرمة عليها. في الدنيا والآخرة. ليس والو. والآخرة. لا حبيبي لا، ليس وال، لا تدخلي ال بقوة على اللام، والواو أين حقها بالفتح، و افتحي بالتباعد، ثم نزولا على اللام عند التصادم بقوة وسط للإتيان بتوسطها، و والآخرة. أيوة ليس آخرة، خي خي. أيوة خي. والآخرة ليس، لا يا حنان حبيبي ما نقول وال، اسمع الصوت وال وال وال. طيب خلينا نأخذها بالتهجي، واو فتحة لام سكون، هل نقول وال ولا نقول وال؟ وا وال وال. ايوه وول هكذا. نعم والاخره. عندك اللام ليس بفصيح، ونزولك اصلا فيه خلل، الواو ممال فتحها اماله كبرى. طيب تابعي. وأولئك هم الخاسرون. نعم، نسأل الله السلامة والعافية. شكر الله لك ورضي الله عنك وأرضاك يا حنان، الله أن يجعلك من يرتقي في الجنة بقرآنه. آمين أجمعين يا رب. محتاج يا حنان. نعم تفضل. ملاحظات أستاذة يعني شلي يعني. أيوة أنت يهمك الإتقان يا حنان. ما بعرف، أنا صرت حائرة بصراحة، لأنه أوقات أشوفك حريصة وأوقات أشوفك مستعجلة تريدي أن تنتهي، فلذلك اختصرت معك. لو بعطيكي ملاحظة يا غالية، أولا أنت عندك قاعدة يبنى عليها، لكن ينقصك الكثير حتى تبلغ الإتقان. فلو أردت الإتقان بعطيك الآن توجيهين. الأمر الأول، اعتني بالحرف الأول، هذا بالنسبة لي مهم جدا جدا، لذلك تجديني في دورات الإتقان هذه الملاحظة ما يعني أفتأ أكررها لكل طالبة من المتدربات. انتبهي للحرف الأول، هو بمثابة الديباجة للتلاوة، فإذا أنت اختللتي في الحرف الأول بتجد الحروف الباقية خلاص فرط منك العقد، تحتاج تركزي على الحرف الأول. الثاني، انتبهي للاختلاسات، كذلك عندك الألفات فيها خفاء، محتاجة تتحكمي في مقدار الفتح وإعمال الجوف كله حتى تخرج الألف مجهورة صوتها نقي وواضح. عندك طبعا في باقي الدقائق، لكن هذه هي أكثر ملاحظتين تكررت معك وأثرت على الأداء سلبا. وطبعا عندك المفخمات، مخرج القاف ومخرج اللام فيهما خلل واضح فصوتهما شاذ، الحرفان القاف واللام. كذلك العين عندك فيها ضعف، لكن لما نبهتك العين عندك انضبط كثيرا، القاف استمر خطأ فيهما. أما بالنسبة للام طبعا المشددة، انتبهي لا تقولي كيف تنتقلي من المتحرك إلى الساكن، رضي الله عنك وأرضاك. هذا جزاك الله خير وإياك، جزاك الله خير كرما حياك الله يسعدك. طيب الله أنفاسك بحنان رفق الله وقدري. لا حول ولا قوة إلا بالله. أخواتي ندعو للأستاذة أم حاتم، الله يشفيها يا رب يعافيها، هي كانت قبل قليل ومرضت، دعوات كنا لها بظهر الغيب، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها وأن يرفع عنها وعن مرضى أمة محمد كلهم، وإذا مرضت فهو يشفين، أسأله باسمه الشافي أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. آمين آمين يا رب. أي كل واحد يدعو لها. أخواتي نحن في وقت السحر الآن، والدعاء نحسب أنه مستجاب، فادعوا بصدق لمعلمتكم، أسأل الله أن يشفي يا رب يعافيها. طيب تفضلي يا جميلتي، تفضلي. نعم جميلتي. الأخت أسماء محمد. نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا أسماء، يا مرحبا. الله يرضى. ألم يأتيهم نبأ الذين من قبلهم نعم استاذ. الصوت يقطع، هذا من عندي ولا من عندك؟ والله الشبكة عندك ما شوف. مرة الصوت يقطع الآن. تمام الآن، تمام يلا تفضل. طيب، ألم يأهن نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد قوم نوح. نعم حبيبتي انتبهي بارك الله. أيوة لا، ركوزاتك يا أسماء فيها ضعف حبيبة قلبي، فبالتالي أنشأت عندك حروفا مهلهلة، قوي الركوزات على المخارج بشكل أفضل، حتى ولو كان الحرف المتحرك حتى لو كان ضعيفا ومتحرك يبقى تبقى حروف اللغة قوي صوتها قوي الركوزات. تفضل. طيب أعيد الآية. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد. أيوة هكذا أفضل، الله يرضى عنك، بس ما أريدك تتكلف فيه. لما تقرأي قبلهم قا لما أطلتي الزمن غنة الميم المظهرة، الغنة ناقص، انتقلي مباشرة. من قبلهم قوم نوح لا يا سبينا بني. لا لا الصوت يا ما. أيوه حبيبي الصوت غالية، ما في الصوت بيقطع الله يرضى عنك. الله المستعان. نعوذ بالله من الشيطان. سبحان الله. وقوم تسمعين الآن أستاذة؟ ولا نعم شيء ما سمعتي أستاذة؟ لا لا الآن أفضل. يلا معلش تعيدي مرة ثانية. وعاد وثمود، اقرأي من هنا. وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين وأصحاب مدين والمؤتفكات. أتابع أستاذة؟ أنا منتظرة ملاحظاتك. نعم حبيبتي، أنا للأسف ما أستطيع أن أصحح لك والصوت يقطع حتى ما أضللك أو أعطيك شيء هو غير واضح، فلذلك نحن لا نستطيع أن نتم عملية الإقراء والصوت يقطع عندنا أو عند القارئة، أيوة حتى أنصفك ما أعطيك شيء غير موجود عندك في الحقيقة، فيكون حشو كلام لا أكثر. ما بعرف حقيقة، إذا بالإمكان تغادري الغرفة وترجعي مرة ثانية أو تذهبي في مكان شبكة أفضل يا ليت. طيب ممكن تأخذ أخت ثانية وأنا أكمل بعدها ولا؟ أيوة تمام. حاضر حاضر أبشر إن شاء الله. الله يسر أمرك يا رب. يلا نأخذ أخت أخرى. حاضر مالك. الأخت رقية شحيم. رقية شحيم. عائشة علي. عائشة علي حمادي. عائشة علي حمادي معلمتي. الآن دوري. نعم. يا أمر يا أسماء حياك الله، تفضلي حبيبتي. تمام أستاذة. يا أخي توقف، أعيد الآية الثانية مرة أخرى. ألم يأتي نعم تمام. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم. انتبهي لتوجيه الصوت، لا تأتي بخمسنا، تفضلي لا تقولي أيضا قبلهم، انتبهي لتوجيه الصوت في الكسرات، يعني أنت عندك غنة وكذلك الكسرات صوتها غير متم في الحروف التي لا تحتاج الغنة، لا توجهي باتجاه الخيشوم، وفي الحروف المكسورة تسفلي بالصوت. حاضر. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم. أي من قبلهم، من قبلي، قلقل الباء وبيني قلقلتها وهي ساكنة، وغنة الإخفاء أغلق المخرج تماما نأتي بالغنة كاملة مفخمة من الخيشوم. من قبلهم ليس من مي مي نعم من ق من قبلهم نعم سأكمل على طول. أي تابعي تفضلي حبيبتي. قوم نوح وعاد وثمود نعم وقوم وقوم إبراهيم وأصحاب مدين وآ رقق الهمزة وحققيها وأصحاب ليس حاء انت خلص الفتحة والألف من همس الحاء وأصحاب مدين وأصحاب مدين نعم ليس أن قوي ركوزك على وقعة النون نعم وأصحاب مدين لا لا تسهلي الهمزة يا غالية حققيها الله يرضى عنك نعم وأصحاب مدين ليس مدين مدي مد مدين مدين نعم نعم وأصحاب مدي وأصحاب مدين والمؤتفكات ليس وال لا هات اللام بفرش اللسان أعمل البقعة كاملة ما تأتي بها من الأدنى دون من المنتهى دون الأدنيان للحافتين فيأتي صوتها ناقص ال حط الفرق بين اللام الفصيحة واللام المختل مختل بصوتها والناقص نعم تفضل نعم سيدة بس أقول الحالة وال لا ليس وال ال خاطئة وال ال ال ال ال أيوة وال... لا أنت كذا الأرجح كمان عندك خلل في الراء يا أسماء صح؟ كشفتك أيوة أنت مخطئة طالما عندك اللام فيها هذا الصوت أكيد أكيد الراء كمان متضررة إن شاء الله أنت بترجع تتدربي لو بتدخلي عيادة الحروف ابدأي بعلاج اللام يساعدك في الوصول لراء جيدة تفضل نعم تمام والمؤتفكات ليس كات وراعي شدة بكاف وبتا شديها ليس آت بل آت أت شديها تمام نعم والمؤتفكات طيب آتت بس خليني ألفت نظر الأخوات حبيبات القلب الأخت التي تقول عندها كذا يا غاليتي معلش لابد أن أوضح طالما أنه الأمر يلتبس عند بعض الأخوات لماذا لا نعطي كل الملاحظات ودقائق وأخفى الخفاء لأننا في مقرأة عام كل حلقة على حسب طبيعتها بفضل الله عز وجل أمتلك يعني بفضل الله أذن سماعة اللهم لك الحمد أستطيع تمييز أدق الأخطاء بفضل من ربي ومنة وعندي خبرة في ذلك لكن أنا ما أستطيع أن أشق على جميع الأخوات فليس الأمر يناسب الجميع فأنا بأضطر أعامل في كل مكان على حسب طبيعة الحلقة والفروق الفردية لكل طالبة وهمتها فهذا الأمر على حسب رؤية المعلمة تخيل لو أنا بأعامل كل الطالبات على حد سواء، سينفر البعض لأن الهمم تتفاوت. عرفتي يا غالي، لكن جزاك الله خيرا، الله يرضى عنك على نصيحتك ولفتك النظر لي. بفضل من الله كل هذه الدقائق أنا منتبهة لها، أحب جدا أن أتلذذ بإقامة حروف القرآن، لكن لا، ليس كل شيء سيعلق عليه. فهمت الفكرة؟ الله يرضى عنك يا رب، جزاك الله خيرا. تفضلي. أتتهم رسلهم بالبينات. لا نقول أتت، أتت، انتبهي، لا تنزلي عن بقعة التاء إلى بقعة حروف الصفير، فتأتي بالصفير السيني في التاء. أتتتت، تاء خالصة. أتتهم. تفضلي. أتتهم. لا بس تقولي أتت، أتتتت، هذا في اللغة الأردية هذا الصوت، ليس عند العرب. لا تقرأي بالتاء الصماء. سأقولي الصح اسمع. أي أتتهم، أتا، أتت، هي متجلية في الساكنة لكن في المتحركة موجودة بنصف ضئيلة، لا بد منها، ملازمة للحرف لا تنفك عنه. أتتهم، أتتهم. أيوة أتتهم، أتتهم، ليس أتت، أتت، لا أتت، أتت، أتتهم. نعم نعم، تدرب على إن شاء الله. تفضلي. أتتهم رسلهم بالبينات. لا نقول رسلهم بالاختلاس، بل رسلهم، نعطي الراء كما السين كما اللام كما الهاء، واللفظ في نظيره كمثله، فلا نقول رسله أولو. أنت اختلستي أي حركة من هذه الأربع؟ حركة اللام، رسلهم، لا رسلهم، رسوله، رسلهم. تفضلي. نعم سلام. رسولهم. أيوة بارك الله فيك. نعم تمام. أتتهم أتتهم رسولهم بالبينات، ليس بالبي وإل، بي وإل، هاتيها عربية فصيحة. نعم بال. تفضل. بالبينات، ليس بالإل، خاطئة، هي نفس الفكرة. انتبهي لا تقلبي لسانك يا غالية، أو لا تجعلي دقيق العمل فيه في جزء دقيق من المخرج. بي بال بال. طيب يلا تابعي. بالبينات، ليس بينات، أنت هنا ثبتت عندك العلة التي من أجلها ينبر على الياء الأولى من المشدد، خففتها. بينات، بي، بي، أثبت التضعيف بالنبر على أولها وأتمي كسر ثانيها، فلا نقول بالبينات بالبي، بل بالبي، بالبي. أيوة لا الأولى يا غالي، الأولى لا تخفي فيها، الله يرضى عنك، انبري عليها. بالبي، أي، ارفعي طبقة الصوت. بالبينات. طيب يلا تابعي. فما كان الله ليظلمهم. لا نقول فما، لا تفتحي فتح مبالغ فيه، افتحي، وفتح العربي فتح وسط كما قال الإمام أبو عمرو الداني، لا نقول فما، فما، افتحي فتحا وسطا. تفضل. فما، لا لا يا أسماء حبيبي، ما نقول فما، وكمان الفتح هذا من الأمام، من أين يكون الفتح؟ يكون من عند أصل الفكان، يعني عند منطقة الأضراس، وليس من الأمام، هذا خلل. خليني كذا أوضح لك بالصورة، ربما يكون الصورة أبلغ من الكلام. خليكي معي في هذه الصورة التي سأعرضها لك الآن لإيضاح الفكرة كيف تفتحي من الداخل. معلش يلا طولت عليكم. الآن إن شاء الله مباشرة شوفي معي حبيبتي الله يحفظك، هذا الفتح من الأمام فتح خطأ، وهو فاتح فتح ضئيل جدا، يقول كأن في جمود، هذا يعتبر ناقص. لكن هو في الأول والأخير نحن لما نتكلم عن الفتح من أين نتكلم؟ انظري، أي أن يكون الفتح من عند النقطة الصفراء التي تظهر أمامك الآن، من هنا يا غالية. رأيتي من أصل فكان، ليس من الأمام. طبعا هذا الفتح الذي في الصورة مبالغ فيه، تخيلي واحد منا يعمل هذا العمل، أي هذا تجدين مع أعزكم الله وأجل قدركم أنتم بكرامة، مع الحيوانات اللي فكها كبير مثل فرس النهر يفتح هذا الفتح الكبير، لكن نحن الآدميون لو فتحنا بهذا الشكل من زمان ما استطعنا نتكلم، يحصل لنا مشاكل كثير جدا. فلا نفتح من الأمام بين الأسنان يفترقان هكذا، لا، بيكون الفتح من الداخل. الله يسعدك. وانظري هذه الصورة أكثر، يعني واضحة أكثر. انظري غالية من الداخل، من هنا، من هنا يكون التباعد من الداخل. لكن من الأمام، يلا خليني أوريك الصورة الثانية، كل هذه الفتوحات خاطئة. أن تقولي تفتحي هكذا بالعرض كأنك مبتسمة ولسانك وسطه مرفوع، كل هذه وضعيات خاطئة. أنت مطالبة تتجاوزي كل ذلك وتفتحي فتحا وسطا، ومثل ما رأيتي في الصورة الأولى هذه، ولسانك يكون في وضع الراحة تحت مستوى الأضراس كما يظهر أمامكم، ما يكون فوق، ما يخبئ على الأضراس أو يغطيها، لا، بيكون بالأسفل حتى تأتي معك الألف منضبطة، والفتح من الأمام يكون فتحا وسطا، ليس كهذا الذي في الصورة ولا أكثر منه بشكل مبالغ فيه، يكون وسطا فتحا معتدلا. البعض يقول يعني نقدره بإصبعين، لا، أنا ما أستطيع، أصابعي ربما أصغر من أصابع فلان أو فلانة، والطفل الصغير أصابعه صغيرة، فلا، يعني كل واحد على حسب، هي بتأتي بالمشافهة، ما بتأتي بمقدار الأصابع، وهذه الأمور ما لها مقياس محدد. فأنا أريدك فقط ما تشدي تقولي وأنت شادة، ولا تقولي بفتح زائد، قولي باعتدال، حتى تجد الصوت منضبط عندك فقط بالمشافهة والتلقي. حبيبتي البنات شغلوا خيالهم وتقول لي تخيلت نفسي وأنا أتكلم بهذه بهذه الطريقة، وعاشت الجو. الله يسعدك يا رفعة حبيبتي. لا إن شاء الله، بس هذا الأمر أنا من باب التوضيح عرضت لكم هذه الصورة، إن شاء الله أنتم مع التدريب تنضبط كيف تقول كيف أميز أني فتحت من الداخل. إما بالمرآة، أمام المرآة بتنظري بيكون واضح لك، وحتى اللوها واضحة من الخلف، أو إنه تكون أمامك معلمات تقيمك، أو حتى المعلمات الآن في الحلقات عن بعد يرون بآذانهم، يعني مجرد أنت ما تعملي هذا الصوت هي بتقول لك أنت فاتحة زيادة، برغم أنها لا تراكي، بس هي تراكي بأذنها. فهمت الفكرة؟ فهو الأمر يحتاج لمعلمة إلى أن تتمكني، وأنت بتميزين نفسك إن شاء الله. تصدقي حتى في معلمات ما شاء الله متمكنات جدا، تميز الأخطاء لغيرها بس ما تميز لنفسها. ففي كل الحالات أنت تحتاج معلمة وأحد يرشدك إذا كان عندك فتح زائد ولا معتدل، لابد تعينك المعلمة في ذلك. يلا الله يسعدكم، عسلات ما شاء الله عليكم. لا أنتم قمرات في كل الحالات، الله يسعدك يا أم محمد حبيبتي. يلا إن شاء الله نكمل مرة أخرى، نعود للآيات. تفضلي. نعم سداء، سمعيني؟ نعم أسمعك، تفضل. نعم تفضل. فما يلا فما تفضل. سدو أنا عندي أصلا انفتاح زايد فما أدري قاعدة أجيب الصح ولا لا. خلاص دائما أقرأ العلامة تقول عندي انفتاح زايد، أنا ما أدري هل بأجيبها صح ولا لا. لا أنت ما بتجيبيها صح، فعلا في فتح زائد عندك، بس خلاص ما بقف عليها، نبهتك إليها وإن شاء الله أنت ترجع تدربي. ها تمام. فما كان الله ليظلمهم. ليس كان أم شبعت اللام بغنة كما لو كانت نونا. انتبه حبيبي الله يحفظ، هات اللام على فكرة هذا خطأ يترتب على خطأ، يعني أنت في البداية أصلاً مخرج اللام عندك ناقص، ستدخل الخيشوم يكمل هذا النقص وهذا بديهي، كمان مع ضغطك الزائد فأدى إلى هذا الإشباع للحرف بالغنة والخنخنة، فقلتي ولمجاورتها للنون كذلك، فقلتي أم خرجت معك بهذا الشكل مشبعة. فما كان خلصيها من النون المجاورة وأعملي بقعتها. فما كان الله، أي فما كان الله، هذه أفضل. فما كان الله ليظلمهم. نعم. ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ليس يظ بل يظلم، هاتيها مطبقة مجهورة. يظلمون أي ليس أون أو أون، لا أو أون، امتداد كله متم الضم وفيه اعتراض الصوت ومنقى، وبعدين عند النون يتغير الوضع، ليس قبل ذلك يا غالية تفتحين الله يحفظك حتى ما ينشأ بينهما الصوت إن شاء. حاضر. يظلمون ليس أون يا أسماء حبيبي، هذا ليس صوتا عربيا، ها لما يقول الإمام القرطبي في الموضح والحركات وأبعاد حروف المد، ويقول الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى إذ الحروف إن تكن محركة يشركها مخرج أصل الحركة، أي مخرج الواو ومخرج الألف والياء من مخرجها الذي عرف، فلا نقول أو أو، لاحظي أو أو، شفت الفرق بين الواو العربية والحرف الأعجمي؟ سادة ممكن تعيد الصح؟ نعم. يظلمون. نعم هذا يظلمون. أيوة الآن فيها غنى، أحسنت الضم هكذا يعتبر أفضل. كتب الله أجريك رضي الله عنك وأرضاك وبارك فيك يا أسماء. مبارك فيك، جزاك الله خير معلمتي. الله يحفظك حبا وكرما، جزاك من الخير أجر. آمين يا رب. صلاة والسلام. إن شاء الله حبيبات اليوم بانتظاركم وقفة إن شاء الله بنعملها قبل الفجر في نهاية هذه الساعة الثانية إن شاء الله، وقفة مهمة جدا جدا مهمة إن شاء الله، فأسأل الله أن يوفقني وإياكم بعنوان نعش يتكلم إن شاء الله، كلكم تحضروها كذا حتى نحيي قلوبنا هذه التي باتت قاسية كالحجارة، نحتاج لينها بهذه الوقفات، فأحببت أن تكون معكم يا رفيقات الفجر، وما أحلى هذا الوقت، فعلا أجمل وقت نغسل فيه قلوبنا هذه المتحجرة لتلين وتخشع وتقشعر جلودنا من ذكر الله. الآية التي قرأتها الأخت الآن صلاة الحبيبات، عيش معها أيضا، الله يكتب أجوركم، لما يقول الله عز وجل كالذين من قبلكم، حتى نأخذ الدروس والعظات والعبر. هذه القصص لم تورد عبثا، يعني لا نمر على هذه الآيات كأنما تعنينا، تعني الأمم السابقة، لا، هو أوردها الله لأولي الألباب، لأمة محمد عليه الصلاة والسلام، لينتفعوا من هذه القصص ويأخذوا منها العظات والعبر. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فهنا الله بيضرب لنا مثلا بالأمم السابقة، كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة، كانوا ينحتون من الجبال بيوتا، كانت قوتهم لا يمكن أن نرى لها مثيل في أيامنا هذه. كالذين من قبلكم أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا، كانوا عندهم رفاهي أكثر من المراحل، فاستمتعوا بخلاقهم، فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم فقط، لا، وخضتم كالذي خاضوا أولئك، والعياذ بالله، يعني عملتم نفس عملهم تماما، بالرغم أنهم كانوا عندهم إمكانيات وكذا، وأنتم فعلتم مثلهم، بل وخضتم كما خاضوا. فيقول الله عز وجل أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، ومن بيلحق بهم؟ من فعل فعلتهم من أمة محمد. قال وأولئك هم الخاسرون. ثم ألم يأتهم، وألم يأتك يا فلان، ويأتيني أنا، ويأتي فلان وفلان، يأتنا كلنا نبأ الذين من قبلهم قوم نوح، ألم نقرأ قصة نوح ونعرف ماذا حدث لقومه، وعاد، ألم تعرفي بقصة عاد، ألم يأتك نبأهم، وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات، كل ذلك وردت قصصهم في القرآن. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى. فهنا الله عز وجل يقول ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم، أتانا النبأ، ألا تقرون بذلك؟ حتى الأمم السابقة في التوراة والإنجيل قبل أن يحرف كانت كل هذه القصص موجودة عندهم. فيقول الله عز وجل ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات، ماذا فعلوا هؤلاء؟ أتتهم رسلهم بالبينات، فما كان الله ليظلمهم. الله ما بيظلم أحد، يقيم الحجة بداية جل شانه وهو الحكيم الخبير، ثم بعد ذلك يؤاخذ الناس بظلمهم. فهنا يقول فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. طبعا الآيات التي تليها بتتكلم عن عقيدة، جزئية مهمة جدا من عقيدة الولاء والبراء، كيف أنك توالي المؤمنين الذين ظهر إسلامهم وحسن، ورأيت منهم معالم الإيمان ظاهرة، والإيمان طبعا أعلى مرتبة من الإسلام. فالمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وهذا يتجلى كما في المواقف الآن لما نرى إخواننا المستضعفين فنشعر بالتعاطف، وإنما المؤمنون إخوة، فكلنا أولياء بعض، وهذه عقيدة عندنا. البعض يحصل عنده مثل تمايز ويقول هذا من جنسية كذا، وأنا هذا أبيض وهذا أسود وهذا، فينتمي لأبناء بلده التي قسمتنا إياهم أعداؤنا، قسمونا بهذا التقسيم، بالرغم أن الله يقول إنما المؤمنون إخوة، وهنا يقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، كما سيمر أن المنافقين كذلك، المنافقون بعضهم من بعض، نسأل الله السلام والعافية، تجدهم يناصرون بعض ويدعمون بعضهم في باطلهم. فنحن من باب أولى، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. شوف الحقوق، هذه حقوق المسلم على أخيه المسلم، أو المؤمن على أخيه المؤمن، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. شوف في الآية السابقة أورد الذين حبطت أعمالهم، الآية التي قبل قليل قرأناها، والآن يقول أولئك سيرحمهم الله، اللي في الأعلى أولئك حبطت أعمالهم، هؤلاء سيرحمهم الله، شتان بين الاثنان. رأيتي عيشي مع الآيات صدقوني بتشعري بحياة تتغير تماما. ثم يقول الله عز وجل أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. حتى في الخواتيم بهذه الأسماء له دلالة، لما تخوضي فيها في التدبرات ستجد العلاقة الوثيقة لماذا ختمت الآية بهذان الأسمان دون غيرهما، وستجد العجب العجاب في كل آية ختمت بأسماء الله الحسنى. وبعدها أورد الله عز وجل ثواب أولئك الذين سيرحمهم الله، قال وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها فقط، لا ومساكن طيبة في جنات عدن يخلد الواحد منا فيها نسأل الله من عظيم فضله. هناك نتكئ خلاص، ما عاد في راحة، ما عاد في شقاء، راحة أبدية. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهم، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون نسأل الله من عظيم فضله. يعني هذا اليوم لما أقول لك يا أم فلانة في ماذا أنت مشغولة، تقولي والله مشغولة في الدنيا والطبخ والأولاد والزوج، لكن في الجنة أهل الجنة لو سألتيها في ماذا أنت مشغولة، هي مشغولة تختار تأكل من ثمرة العنب ولا من ثمار الرمان ولا من الطلح، ولا تطلع تصعد إلى قصرها أي القصور تسكن فيه، من تجلس مع من من أمهات المؤمنين، هي محتارة ماذا ترتدي وماذا تلبس. هذا شغلها الشاغل في الجنة، في شغل فاكهون. تخيل النعيم نسأل الله من عظيم فضله. لما تقفي على وصف نعيم الجنة خلاص تزهدي في الدنيا، يا رب اشتقت لهذا النعيم، وأنا جات أسعى على أمور تافهة وأنا عارف أنها من رفات الدنيا ومن من من, من الأشياء التي لا قيمة لها في هذه الدنيا ستزول في لحظة، أين عقلي وأنا أفكر هكذا؟ والنعيم الأبدي هذا والخلود الذي لا موت بعده ولا كدر ولا يسمعون فيها لغوة ولا تأثيمة إلا قيل سلام سلامة، ينتظرك هناك مساكن طيبة في جنات عدن. ليس هذا فقط، اسمعي، ورضوان من الله أكبر. وهذا تكلمنا عنه في هموم مشروعة، هذه الهموم المشروعة هذا اللي تعيشي كده تنامي وتستيقظ وانت بتحلمي فيها وانت شايلة همها وخايفة تخسريها أو انك ما تكوني من أهلها، فتعيشي مهمومة كل الهم انه ربي راضي عني ولا لا. رضوان من الله أكبر من كل ذلك. يعني شوفي، الله سيرحمك ويدخلك جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن وخالدين فيها، لكن كل ذلك رضوان من الله أكبر، أعظم من كل هذا النعيم أن تجد الله راضي عنك، ذلك هو الفوز العظيم. لا تحدثوني عن فلان الذي ورث كذا والذي بنى كذا، هذه كلها أمور ثانية. الفوز العظيم أخواتي هذا هو. من الذي يقول ذلك؟ الله عز وجل. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. ما اشتقتم للجنة؟ أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهلها. وتتذكرون المحاضرة اللي عملتها عن الجنة، أحدثكم تكلمت معكم حتى عن النعيم النفسي وما أحوجنا في هذه الأيام التي انتشر فيها الخوف والقلق والارتباك والاكتئاب والوساوس، وانتشرت أمراض نفسية بين الجميع حتى بين أهل القرآن. خلاص نحتاج راحة نفسية ما بتجديها إلا أيضا هناك في الجنة. هناك يا غاليتي راحة تامة. وقال الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، ما عدت تحزني أبدا ولا تكتئبي أبدا ولا تبكي ولا تتألمي ولا تفارقي أحد ولا تتوجعي، خلاص كل شيء انتهى. هناك خلود ويموت الموت وكل الآلام تموت، ويقال لك السلام سلامة، تحيتهم يوم يلقونه السلام. فهناك أنت سالمة من كل شيء، حتى من الأمراض والأوجاع، من كل شيء. اللهم بلغنا جنتك، اللهم اجعلنا من أهلها، لبيك إن العيش عيش الآخرة، وإنما هذه دنيا والمستراح الجنة. إن شاء الله في الوقفة لما أحدثكم عن نعش يتكلم، إذا تكلم هذا النعش بماذا تتوقعون يقول لنا؟ هذا سيتكون وقفة اليوم إن شاء الله، أسأل الله التوفيق. طيب خلينا نقرر أختان كذا أو أخت إن شاء الله ونبدأ في وقفتنا. يلا تفضلي يا أسماء. أي والله نسأل الله من عظيم فضله، نسأل الله من فضله يا أخوات. نعم علي مدى، بس أشوف أسماء موجودة. أسماء محمد. نعم موجودة. نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا أسماء. الله يحييك. طيب كيف الصوت الآن؟ أيوة الصوت جميل ما شاء الله، هل يخفى القمر؟ حياك يلا تفضل. أستعيد أعوذ بالله والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. ليس بعض، لماذا ختمتي هكذا؟ لا هاتي توسط العين بعض. أيوة لو اتقنت هذه الكلمة أستاذة يعني يكفيني صراحة، هذه الكلمة من الكلمة الأرض. الأرض أهون من بعض أنا بالنسبة لي. سبحانك يا ربي. طيب إن شاء الله توفقين فيه. تفضل. سبحان الله الضال أحيانا تجيني شدة فيها فمرة ضيع الاستقالة. بعض. نعم بعض بعض، هاتي توسط العين بداية، وراعي أن الضاد سيكون أطول زمنا، وفي كل الحرفان ستتجلى كل الصفات. الأمر الثاني، ضعي في ذهنك أنه سيكون في ضعف يعتري الحرفان، فبالتالي بتضطري تنبري على الحرف الأول نبرة يسيرة لإبرازه حتى ما يضعف. بعض بهذا الشكل. الأرض. هذه من الكلمات التي لا يتقن حتى كبار القراء تجدين يخطئون فيها، فهذا بديهي يحتاج الأمر دربة في دورات الإتقان. نعم. هذه متوقف أنها من الدقائق المهمة جدا. طيب طيب أشوف مخرج الضاد أولا. بعض ضعيفة، وإذا قرأت على أحد تضعف زيادة، أنا أحس فيها إني أشد على نفسي تتكند نفس اللسان، عضلة اللسان تتكنج، ما أجيبها. الله المستعان. بعض. لا هذا الضعف يا أسماء بديهي، أعود وأقول لك حتى ما تظني أن الضعف من عندك. لماذا الضعف بديهي؟ لأنه أنت بتوزع الجهد الآن على الساكنين، والعرب تجدينهم في حال التقاء الساكنين أوجدوا حلولا لثقلها في النطق، فمن باب العدول للأسهل تجدي إما التحريك أو حصلت الحلول التي تعرفينها. لكن هنا ما أنت ما بتأتي بحل من هذه الحلول، فتجد البعض إما يقول بعض يقلقل، أو يأتي بأحدهما متحرك، أو يبتر الحرف الأخير. فالأمر فقط يحتاج منك تركيز، وتعرفي أنت مجرد قلتي ماذا أستطيع أن آتي بها، لسان يتشنج، تعرفي هذه الأفكار التي تحشي بها عقلك اللاواعي، هذا بحد ذاته معيق كبير جدا. وبعض حتى كانت إحدى الشيخات تقول هذا من سوء الظن بالله، إنه أنت الآن أنت خلاص داخلة وبانية على إنه أنا لن أوفق، أو إنه صعب، أو إنه سأفعل كذا. فطبعا بالفعل هذا سيحدث معك، بينما لو قلتي سيوفقني الله تبرأت من حولي وقوتي، اللهم أعني لا حول ولا قوة إلا، واستعنتي بالله، ستجدي انطلاقة، لأن لسانك بيد من؟ بيد الله، والحروف هذه من كتاب من؟ من كتاب الله. وكل شيء في الكون وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فهذه عقيدة عندنا، في هذه العقيدة تحرك الجبال لو أنت صادقة فيها. فأنت الله قادر على كل شيء، بس أنت تبرئي من حولك وقوتك وعلى الله توكلي. تفضل. نعم نعم بإذن الله. بعض. أيوة العين عندك ربما هي عندك فيها في الغالب ضعف في غير هذا الموضع أصلا، اقرأيها كذا مثلا في كلمة أعمالهم، تفضلي. بالمعروف. أيوة بالمعروف، تفضلي لا بأس. أعمى يأمرون بالمعروف. أيوة تعتبر معقولة هذه، ما شاء الله جيدة. طيب الآن اعتبري أنه ما في ضاد، اقرأي لي باع فقط، الباء المفتوحة مع العين كمقطع. باع باع باع. لا شفتي فيها ضعف هكذا. لا لا هذه فيها أيوة. نعم أيوة أنا حسيت فيها. باع اسمعها منك أستاذة. لا أنا هذه حسيت أني نزلت أوتي. أيوة. كيف تتحكمي أشد اللسان اللي خلف مباشرة بدون أن أنزله صح؟ ما أسحبه لحدك. بتسحبي جذر اللسان للخلف فتجدي اللسان المزمار تحكمتي فيه اللي هو وسط الحلق وعاد للخلف شيئا يسيرا. باع باع. هاتي لي تفضل. باع باع. ايوه اذا انت عندك ضعف هنا باع. يا ما بدون الضاد. رايتي اين الخلل؟ اذا الخلل عندك إنه العين أصلاً لما تأتي بها ساكنة موقوف عليها فيها ضعف، فأنت بتبدأ من هنا العلاج. أتركي كلمة بعض تماماً وابدأي تدربي على العين، لو أنت أتقنتها كأنها الحرف الأخير أؤكد لك إن شاء الله إنه كمان، لأن أنا بأخذ معك في التدريب الضاد لوحده، فبتتقني هذا لوحده وهذا لوحده، تسجل الصوت في ذاكرتك وبعدين تركبيهم وبيأتي معك منضبطاً إن شاء الله بإذن الله. طيب لا نتركها. طيب يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. لا لا تتهوعي ويؤتون أيوة أو أن تفوها. يا من يروم تلاوة القرآن ويرود شأو أئمة الإتقان لا تحسب التجويد، وأورد أشياء ثم قال أو أن تفوها بهمزة متهوعا فيفر سامعها من الغثيان. فلا نقول هذا الصوت خاطئ حبيبتي، الله يرضى عنك شديها دون كلفة لا تتهوعي. طيب ويؤتون الزكاة ويقيمون الله. لا لا لا لا أنصحك بهذا الرتم البطيء الشديد البطء في التلاوة، مو بصالحك، خليكي مرنة. طيب ويطيعون الله ورسوله ليس وراء أولئك. لا لا انتبهي للرأي صوتها حائر. أيوة فخميها، اضغط الصوت في اتجاه القبة. ورا ورا ورا. نعم. عندك خلل في الراء. ورسوله المخرج. أيوة نعم المخرج عندك. أيوة سامع الصوت، هذه فيها لذغة، هذه التي تقرأين بها مخلوطة بالغين. هاتيها راء. أيوة. خالص أوجه أنا أوجه راء أر وراء. هذه حاولت أن أقدم صوتي لسه أستاذة. أيوة أيوة خاطئة هذه يا أسماء، خاطئة حبيبة قلبي. نعم ليس راء، اسمع الصوت وراء حنانيكي، لا نقول وراء وراء. سامع الصوت كذا مثل الغين في الخلفية، هذا الصوت ما نحتاجه، ما تضغطي بالجذر للخلف. وراء راء راء خالصة. وراء راء راء. أي هذه أفضل، هذه أفضل نسبيا، لكن لا زال لم تأتي به وراء. تفضل. إيش أسوي طيب أستاذة؟ طيب أنا أريدك الآن تنتبه لجزئيتان، أولاً ركوزك على البقعة وآلية النطق بالراء، ليس را را را لا تقرأي وبعدين تلف اللسان كأنه يقلب أو يتحرك من موضعه إلى الغار، إلى منطقة الغار. والجزئية الثانية ركزي على جذر اللسان ما يعمل معك، خلي التركيز الآن على ضغط الصوت باتجاه القبة وبقعة الراء، اضبطيها وآلية النطق وركزي على البقعة، لا تتحركي، لا تقولي را حتى ما يذهب للغار ويخرج هذا الصوت. را را أر أر امسكي مخرج الراء، اركزي عليه. أر أر مخلوط بالغين هذه أر. تمام خلاص. أنا شوفي أنا ما بأشق عليكي، لو دخلتي للأخوات المعلمات في إخصائيات الحروف في عيادة الحروف إن شاء الله يعطونك تدريبات وتشخيص دقيق جدا على سبب الخلل، وتبدأ بالعلاج إن شاء الله. بس أنا الآن على ما سمعت أؤكد لك إنه هذا ليس براء فصيح، إنما هذا يعد من ضمن لغات الراء، ومخلوط الصوت عندك بصوت غين. تفضلي. طيب أنا أسجل صوتي وأشوف. أنا أغير أحيانا، أسجل صوتي وأشوف أحيانا، أنا ألاحظ أنا بنفسي وحاول. طيب أولئك سيرحمهم الله. نعم. إن الله عزيز حكيم. ليس حكيم، لا تلحني. حكيم. أيوه. ليش عصبتي؟ الله يسعدك، شكرا لك يا أسماء، كتب الله أجرك ورضي الله عنك وبارك فيك، جزاك الله خيرا. نكتفي بهذا القدر، بارك الله فيك، أسأل الله أن يوفقك وأن يسددنا وإياك يا رب العالمين. تحتاج دورة للإتقان يا أسماء، أنت معلمة ولا؟ ختمتي؟ أستاذة عندك دورة إتقان؟ عندك أستاذة؟ لا والله أنا في داخل الأكاديمية لا ما عندي، والله خارج الأكاديمية للأسف، لذلك يتعدى علي نشر الروابط. بإذن الله بعد العيد، بعد العيد أنا بمسك كذا معلم. أنا مسكت أصلا معلمة خصوصية، بس سبحان الله ظروفها مع ظروفي والوقت ما سمح، يعني أنا خاصة أجيب الحروف أحسن، هي نفسها من الأكاديمية برضه، يعني علمة قديرة أجيب معها في الخاص أحسن من العام، هذا في العام وأضيع كل شيء بنفسها تقول لي يعني. سبحان الله بس إن شاء الله بعد عيد بشوف إن شاء الله. تجيزي في قالون؟ لا في قالون ختمة في قالون إن شاء الله حاليا مرة واحدة. أيوة. بأمر الله، الله يسعدك حبيبي، بأعرض قانون مرة واحدة مع واحدة. طيب ما أعطل عليك أستاذة إن شاء الله. جزاك الله خيرا، بارك الله فيك حبيبتي، حياك الله. طيب الله عم فاسد، معلمتي أصلا أسماء معلمة، هي عندها مغراتين معلمة ما شاء الله تبارك الله، الله يزيدها من فضلها، جدا جميل ما شاء الله، أنا أبهرتني بحفظ، أنا مرة أشرفت لها ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يظهر من صوتي أنها شخصية قيادية رائعة، أسأل الله أن يوفقك يا رب ويسددك يا أستاذة أسماء، وأرجو منك حبيبتي طالما أنك معلمة إذا لا تهملي نفسك، محتاجة بس كذا الدقائق تنضبط عندك تحت إشراف معلمة وإن شاء الله كله بيكون تمام، لأنه عندك استجابة لكن الأمر يحتاج تقويم وتقييم تحت إشراف. إن شاء الله بإذن الله أعرف أوجه وأسوي كل حاجة، بس سبحان الله أنا بنفسي أحيانا أقع في أشياء، ويعني بس سبحان الله بالنسبة للتصويب والأشياء حتى دقائق أعرف أطلع يعني وأوجه وأصوب، أنا أقع في أشياء سبحان الله يعني سبحان الله الكمال المطلق. إذا قرأت في مقرة يعني عامة وفي مشرفات وفي عام في ناس نعم. كثيرين كذا تجيني شدة معها أضيع كل حاجة. الله المستعان. الله يسعدك حبيبة القلب. بس أنا أريد أن أطمئنك يا أستاذة أسماء، ما شاء الله عليك، طالما ذكرت نعمة الله عليك فأظنك والله حسيبك من الشاكرين. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، فانتظري المزيد من الله عز وجل. نسأل الله أن يرزقنا وإياك الإخلاص، وإن شاء الله بأمر الله عز وجل يسطع نجمك. لكن اعلم أنه ما في أحد كامل كمال مطلق، الله المعطي المانع يعطي ويمنح، حتى نظل في حالة تذلل لله، ونحن نظل في حالة افتقار لهذا الإله العظيم ما نستغني عنه. فمعليش لعله خير، بس نشتغل على نقاط الضعف ونعزز نقاط القوة، والله الموفق والمستعان. أسأل الله لك التوفيق والسداد، ودمت الغيث أينما إلا نفع، رفعك الله وجعلك ممن يرتقي في الجنة بقرآن. آمين يا رب العالمين. دعواتك استهدفاتك طيب على التوتر، ثبتنا الله وإياك، اللهم آمين. معني متى ناخذ أخت ولا؟ ناخذ أخت ولا لحظة خليها، بس لو في أخت تختم لنا كذا الآية الأخيرة بحيث نهي الوجه. أيوه بعدين لا تفضلي، لا بأس، يلا خلي أخت تقرأ، تفضلي. طيب ندى ممدوح عبد الباري. ندى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يسعد حالتك يا دوش، كيف حالك حبيبتي؟ الحمد لله بخير، حياك الله معلمتي، كيف حالك؟ حياك وبياك، مشتاقة لك، الله يسعدك يا رب. يا الله ذكريني بأيام الدر المنثور، كل ما أشوف اسمك صح؟ حنين، الله يسعدك، حياك الله. يلا إن شاء الله نقرأ الآية الأخيرة، الله يجعلنا من أهلها. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. نعم ما شاء الله تبارك الله، أداء جيد، إلا أن عليه غطاوة. انتبهي حبيبة القلب لتوجيه الصوت حتى لا تأتي بغنة زائدة في غير موضعها. أعيدي مرة أخرى، ولو أنت وضعية الجلوس عندك غير منضبطة أقيمي، أعدلي قامتك وخذي كذا وضعية مريحة لك، بحيث تقرأي بدون عمل للخيشوم، يكون أدائك مريح أكثر. تفضل. وعد الله المؤمنين والمؤمنات. الله يرضى عنك، سنتي كذا أفضل. جنات تجري من لماذا يا ندى جنات ليعوطي على المد بنبرة؟ لا تنبري، الله يحفظك. جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. ليس تجري، افتحي في التاء، تجري. نعم. تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. خالدين، لا تعوضي عن المدود بنبرات، خالدين فيها. خالدين فيها، ليس في لا تأتي بغنات شبعية بالخنخنة، لا نقيها. خالدين فيها. نعم. ومساكن طيبة في جنات عدن. ومساكي، ومسا افصل الحرف الزائد، وأتمي كسرة الكاف ونقيها من الغنة. ومساكنا. نعم ومساكنا. ومساكنا طيبة. طيي. ألا أنبري على الياء الأولى إثباتا للتضعيف. ومساكن طيبة. نعم. ومساكن طيبة في جنات عدن. عدن. ألقي الدال. عدن. لا ليس عدن عدن عدي. لا عدن عدن عدن. لا لا يا غالي انت تقولي عدن قلت النون. لا انا اريدك تقلقل الدال. عدن عدن عدن. طيب تفضلي. ورضوان من الله أكبر. هات استطالة الضاد. ورضوان كده. أيوة رضوان مي. ورضوان من الله. لا لا لا تخلطي بين الاستطالة وبين غنتي. غنة تأتي بها في الضاد حبيبة القلب. هات الاستطالة دون إشراك الخيشوم. ليس ورضو هذا الصوت الأغن. لا هات امتداد الصوت. ورضوا وري ورضوان من الله أكبر. ورضوان. أيوة ليس نون نو. ورضوان. أتمي حركة الحرف المنون. ورضوان من الله أكبر. لا ليس الله. لا نقيها. الله الله الله الله. طيب تفضلي. من الله أكبر. أكبر أكبر. لا شديها وبعدين احمسيها. أكبر أكبر. ليس بر با با. رقق الباء تماما خلصيها من الراء المجاورة. أكبر. نعم ذلك هو الفوز العظيم. ذلك ذالي. ذلك هو الفوز العظيم. ذلك هو الفوز. Zoom. Zoom. An unknown error occurred. Please join this meeting from your browser. Error code 104,101. نافذة. Microsoft Visual C زائد زائد Runtime Library محاورة Runtime Error Program C Windows Speech InfoVox 3 i3 Plus InfoVox 3 نقطة EXE This application has requested the runtime to terminate it in an unusual way. Please contact the application support team for more information. Okay. Zoom أيقونة اثنان من محفظة Free Microsoft Desktop Microsoft Visual Zoom أيقونة اثنان Zoom An unknown error occurred. Please join this meeting from your browser. Error code 104,101 نافذة Folder view قائمة Free PC Audio Recorder 12 من 38 Arabic Egypt ألف اقرأ ورق 19 من 38 Mozilla Firefox Facebook Mozilla Firefox مجهول Facebook Mozilla Firefox خالٍ خالٍ خالٍ رابط متابعتي لانتقالي إلى الرابط Launch meeting connecting ellipsis نافذة أتم الحركة Zoom meeting وجه الصوت لا تبالغي ولا تجافي فإن شاء الله مشكلة الغنة تختفي من عندها أسباب كثيرة كثيرة جدا جدا لموضوع الغنة هذا فكل واحدة لها خطة علاج ولابد أن أسمعك حتى أقرر لك ما العلاج المناسب لحالتك وحتى كمان في هذه نحن لا نعلم الغيب نحاول كذا أن نرجح أنه سبب المشكلة كذا أو كذا خاصة في الحلقات عن بعد والله الموفق والمستعان يلا حبيباتي خلونا نبدأ إن شاء الله وقفتنا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله حياكم الله حبيباتي في وقفة بعنوان حياكم الله يا رفيقات الفجر وحي هلم بكل حبيبة انضمت لنا أسأل الله أن يجعلنا من القوم الذين لا يشقى بهم جليس وأن يذكرني وإياكم في الملأ الأعلى مسافة Launch meetings, Zoom, Microsoft, free PC audio recorder, Zoom cloud meeting, launch meetings, Zoom, أيقونة ثلاث, Microsoft Visual C, Microsoft, free PC audio recorder, stop, زير, مس,